وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ